الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جعله الله تبارك وتعالى على أمته يوم القيامة شهيدا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا يليقان بمقامه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وإخوانه، وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآياتٍ من كتاب ربنا جل وعلا، وما زلنا بفضل الله وحوله وطوله وعونه ومدده نطوِّف وإياكم في بستان سورة لقمان. وهذا هو لقاؤنا الحادي عشر من لقاءات هذه السورة الكريمة. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن معنى قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبينا بفضل الله جل وعلا معنى الإيمان وأركانه وشروطه ومقتضياته ونواقضه. وقلنا بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ورددنا بفضل الله تبارك وتعالى على كل من تحلى بهذا الفكر الإرجائي المدمر. فلا داعي للكذب والافتراء، لا داعي للنفاق، فإن الإيمان لا بد له من الترجمة العملية التطبيقية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن حقق الإيمان المطلوب الذي يريده علام الغيوب نال كل خير وكل مرغوب. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا هو ثواب الله لعباده المؤمنين، هذا هو تشريف الله لعباده الموحدين، هذا هو تكريم الله لعباده المتقين. إن وعد الله حق، وإن وعد الله صدق، إنه كان وعده مأتيا، إن الله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال جل وعلا في سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والحديث عن الجنة يا أحبابي حديث طويل جميل، حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب، ويحدو النفوس إلى مجاورة الملك القدوس، حديث لا يمله الأنيس ولا يقلق منه الجليس. ومهما تحدثنا عن الجنة وعن وصفها فلن نوفيها حقها، لن نوفيها حقها. وكما أن الجنة غيب من غيب الله جل وعلا، فلا يجوز أن نتكلم عن وصفها إلا بالأدلة الصحيحة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إن الجنة مهما تحدثنا عن وصفها وعما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأحبابه وأوليائه وأصفيائه فلن نوفيها حقها. لماذا؟ لأن ما أعد الله فيها يفوق التصور البشري ويتعدى العقل الإنساني. ولذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن الجنة موجودة الآن، تقدموا لإخوانكم. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن الجنة موجودة الآن، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله الجلي في العقيدة الطحاوية: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، فمن دخل إلى الجنة فبفضل الله، ومن دخل إلى النار فبعدل من الله جل وعلا. يقول الله تعالى مثبتا وجود الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فلقد رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء، وفي آخرها قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي جبريل فأتينا سدرة المنتهى فإذا هي ألوان لا أدري ما هي. يقول الحبيب: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ولقد رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة في الدنيا وهو قائم يصلي صلاة الكسوف. الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واصفا صلاة الكسوف، وفي آخره أو وفيه قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنا رأيناك تناولت في مقامك شيئا، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت عن ذلك الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة وإني تناولت منها عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. إذن فالجنة موجودة الآن، وهذا يجب أن يستقر في قلب كل موحد لله جل وعلا، خلافا لما ذهبت إليه الطوائف الضالة من المعتزلة والقدرية وغيرهما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إذن فماذا أعد الله جل وعلا فيها، وماذا قال من غرس كرامتها بيديه جل وعلا، وماذا قال في حقها من رآها بعينيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا في تعداد أبوابها هذا ذكر: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ولقد ورد في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو فيبالغ في الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن فأبواب الجنة ثمانية بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن أول من يدخل الجنة وأول من يفتح له باب الجنة إمامنا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح لي الباب، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد بن عبد الله. فيقول الخازن: أدخل يا رسول الله، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، أي فأحركها. واعلموا أيها الإخوة في الله أن أول أمة تدخل الجنة هي أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أبشروا يا أمة الإسلام، إن أول أمة تدخل الجنة هي أمة الإسلام. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أول من يدخل الجنة أمة الإسلام، وأول فرقة تدخل من أمة الإسلام الجنة على هذه الصورة وعلى هذا النحو، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، أي الفرقة الثانية التي تأتي بعد هذه الفرقة الأولى، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. انتبه، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب، الأمشاط التي يسرحون بها شعورهم ويرجلون بها رؤوسهم صنعت لهم من الذهب، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، المجامر التي يضعون فيها البخور قد صنعت لهم من البخور، فما ظنكم بالبخور الذي سيوضع فيها؟ إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، أي عرقهم المسك ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. الحديث رواه البخاري ومسلم، 60 ذراعا في السماء. هذه أول زمرة تدخل الجنة. فما هو طعام أهل الجنة أيها الأحباب؟ قال جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن وحسنه وصححه شيخنا الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. إن طير الجنة كأمثال البخت، أي كأمثال الإبل في عظمها وضخامتها. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه طير ناعمة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. ثم قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. بل في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت. فأهل الجنة يأكلون ويشربون، فأنكر ذلك بعض اليهود، كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه شيخنا الألباني والإمام أحمد أيضا في مسنده، رواه الإمام أحمد والإمام النسائي وصححه شيخنا الألباني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: إذا كانوا يأكلون ويشربون سوف تكون لهم الحاجة، سوف يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى بيت الخلاء ليفرغوا بطونهم، وليس في الجنة أذى. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. فأهل الجنة يأكلون ويشربون. فما هو شراب أهل الجنة أيها الأحباب؟ ما هو شرابهم؟ قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. شرابهم مياه غير آسنة، وألبان غير متغيرة، وخمور غير خبيثة، وأعسال صافية. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنهار الجنة تخرج من تحت جبال المسك. الله أكبر، لا إله إلا الله. أنهار الجنة تخرج من تحت جبال المسك، تخرج من تحت جبال المسك. هذا عن طعامهم وعن شرابهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشجار الجنة؟ انتبهوا، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب، وظل ممدود وماء مسكوب. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: فجاء يوما أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أظن أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال الأعرابي البسيط، قال جل وعلا: في سدر مخضود، فإن السدر له شوكة، فإن السدر له شوك. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: أليس الله يقول في سدر مخضود؟ لقد خضض الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة، وإن كل ثمرة لتتفتق منها ثمرة لها 72 لونا من طعام لا يشبه لون الآخر. في سدر مخضود، هذا عن طعام أهل الجنة وعن شراب أهل الجنة وعن أشجار الجنة. فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال الله جل وعلا في ثيابهم وفي لباسهم؟ قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، يتكئون على الأرائك، على الأرائك ينظرون، وعلى الأسرة العالية يضطجعون، نمارقهم مصفوفة، وزرابيهم مبثوثة، يطوف عليهم غلمان مخلدون، كأمثال اللؤلؤ، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إنهم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، الذين يخدمون أهل الجنة، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وذلك لحسنهم وضياء وجوههم وبهائهم. يخدمون الموحدين ويخدمون المتقين ويخدمون الذين يخافون رب العالمين جل وعلا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كل واحد منهم على عمل ليس عليه صاحبه، على عمل ليس عليه صاحبه. فما بناء أهل الجنة؟ وما هي المادة التي خلقت منها وخلق الله جل وعلا منها قصور أهل الجنة؟ انتبهوا، لقد سأل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الترمذي في سننه، وهو حديث حسن الإسناد من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبى ذهب وطوبة فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك أي المادة التي تمسك الطوبتين والطينة التي تمسك الحجرين من المسك، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصى الموجود في الجنة من اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وترابها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا عن قصور أهل الجنة، فما عن درجاتهم وعن غرفهم فيها. قال جل وعلا: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أما عن درجاتهم وتفاوتها فيها، فلقد ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فيها، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فيها كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إنها منازل أناس أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فماذا قال الله جل وعلا عن نساء أهل الجنة وعن حسنهن وبهائهن وجمالهن؟ قال الله تعالى: فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. وقال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان. لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق والمخاط ونحو ذلك. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لملأت ما بينهن ريحا، لملأت ما بينهن ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. واعلموا أن نساء أهل الجنة لا تنظر إلا لزوجها، لا تنظر إلا إليك يا من وحدت الله جل وعلا، يا من أفردت الله بالعبادة، ويا من أطعت الله تبارك وتعالى، ويا من أطعت النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن زوجتك في الجنة لا تنظر إلا إليك، لا تنظر إلا إليك. فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف، أي لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، لا تنظر إلا إلى زوجها. تتودد له، تتودد إليه بكلمات العشق والحب والغرام، وتبادره بالجماع، تقبله وتعانقه. كلما جامعها المؤمن وجدها بكرا كما وجدها عربا أترابا في سن واحدة لأصحاب اليمين، عربا أترابا. واعلموا أن نساء أهل الجنة يغنين أيضا لأزواجهن، كما في معجم الطبراني وصححه شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نساء أهل الجنة ليغنين إلى أزواجهن بأصوات ما سمعها أحد قط، ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين به، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نضغنه، نحن المقيمات فلا نضغنه. الحديث خرجه الإمام الطبراني وصححه شيخنا الألباني. هذا عن أزواج أهل الجنة. ويتفاوت عدد نساء أهل الجنة للمؤمنين بتفاوت أعمالهم ودرجاتهم فيها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح: إلى بلاد الأفراح، إلى بلاد الأفراح. أما زوجتك المؤمنة في الدنيا، أما زوجتك التي قامت الليل، أما زوجتك التي صامت النهار، أما زوجتك التي أعانتك على طاعة الله جل وعلا، أما من حفظت فرجها وصانت عرضها وسترت مفاتنها وجسدها، فيغيرها الله جل وعلا وينشئها إنشاء آخر ويصيرها الله تبارك وتعالى أجمل من الحور العين. لماذا؟ لأنها هي التي صامت النهار، ولأنها هي التي قامت الليل، ولأنها التي حاربت الشهوات والشبهات، ولأنها التي صمدت أمام المغريات والنزوات. نعم، هذا وعد رب الأرض والسماوات للمؤمنات القانتات العابدات الصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله. إنا أنشأناهن أنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذه الزوجة التي أطاعتك فيما يرضي الله جل وعلا، هذه الزوجة التي كانت عونا لك على طاعة الله، هذه الزوجة التي تمسكت بالحجاب وامتثلت لأمر رب الأرباب ومسبب الأسباب جل وعلا، حتى وإن ماتت عجوزا شمطاء فإن الله جل وعلا ينشئها إنشاء آخر تأتي أجمل من الحور العين، تأتي أجمل من الحور العين. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن في الجنة سوقا، وأن الناس يتزاورون فيها، وأن أهل الجنة يتزاورون فيها، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب عليهم رياح الشمال فتحثو في وجوههم الحسن والجمال فيزدادون حسنا وجمالا. فإذا رجعوا إلى أهليهم قال لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لهم أهلهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن أهل الجنة يتنقلون، بل لهم مراكب، كما سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام عن مراكب أهل الجنة فقال يا رسول الله. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، فهل في الجنة خيل؟ إني أحب الخيل، فهل في الجنة خيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان يطير بك حيث شئت. هذا عما أعد الله تبارك وتعالى لأوليائه وأحبابه وأصفيائه في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربي رحيم ودود.